بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه إجابة على استفسارات الأسبوع 12 في كتاب معارج القبول. أخونا السائل يقول في صفحة 1187، يقول: ما وجه التكلف من قول أنا مؤمن، ولماذا التفريق بين قول أنا مؤمن وقول آمنت بالله وهما دل على مقصود واحد؟ الجواب يا أخي، طبعا هذا الكلام هو نقل ذكره من كتاب عبد الله بن أحمد رحمه الله، واشتمل على نقول عن أهل العلم، منها الفضيل بن عياض، ويقول: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، لأن قولك أنا مؤمن يعني فيه تزكية، يعني أنت تلمح إلى أنا مؤمن، يعني كملت إيماني كامل، قمت بكل الواجبات وتركت جميع المحرمات وفعلت كل ما هو من المستحبات. هذا شيء ما يصلح أن يقوله الإنسان لأنه يزكي نفسه. لكن إذا كنت تريد الأصل، وأنت دخلت في الإيمان وتمسكت وتشبثت به وآمنت بالله، فقل آمنت بالله، لا تقول أنا مؤمن حتى لا تقع في التزكية. لأنه يقول: إذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول أنا آمنت بالله، لأن المزكي لنفسه يعني ما يؤمن أن يفتن. لكن إذا قلت أنا آمنت بالله، أنا استجبت لربي لما قال: قولوا آمنا بالله. لم يقل الله عز وجل: قولوا أنتم مؤمنون، قولوا نحن مؤمنون. نعم ورد مسلمون واشهد بأننا مسلمون، لكن ما ورد أننا مؤمنون، لأن الإيمان أكمل. قال: وقولك أنا مؤمن تكلف، لا يضرك ألا تقوله، لذلك ما أمرت به. ما وجه التكلف؟ أنك لم تؤمر بأن تقول أنا مؤمن، بخلاف أن تقول آمنت بالله. آمنت بالله أمرت بذلك، ما الدليل على أنك أمرت بذلك؟ قولوا آمنا بالله. فإذا قلت أنا آمنت بالله هذا استجابة لأمر الله، أما إذا قلت أنا مؤمن ما أمرت بهذا أنت. بارك الله فيك.